أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: وإذ قال ربك للملائكة إني داعر في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. هذه الآية التي ذكر الله عز وجل في هذه السورة، وذكر فيها كيف أنه أخبر الملائكة أنه داعر في الأرض خليفة. قلنا هذا الخليفة هو آدم وبنوه، ومعنى الخلافة أنهم يخلف بعضهم بعضا. قالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلم. جواب الملائكة على الرب سبحانه تبارك وتعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ هذا ليس اعتراضا على الله سبحانه تبارك وتعالى، ولكنه من الملائكة شدة غيرة على توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، أن يشرك بالله سبحانه، أن يقع إنسان أو مخلوق في معصية الله. والملائكة خلقت للطاعة فقط، لا تعرفه أن تعصي ربها سبحانه، فلذلك الملائكة تحافظ على جناب توحيد الله سبحانه تبارك وتعالى، وتحافظ على طاعة الله سبحانه، فلذلك لا تطيق الملائكة أن يعصى الله سبحانه. عرفوا الله وقدروه حق قدره فقالوا ذلك خوفا أن يعصى الله سبحانه تبارك وتعالى، قالوا ذلك. ويذكر المفسرون هنا سؤالا، وهو أنه كيف عرفت الملائكة أن هذا الإنسان يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ كيف عرفت ذلك؟ الله سبحانه الذي علم آدم وعلم الإنسان ما لم يعلم، هو الذي علم الملائكة وأعلمهم بأي صورة من صور التعليم، بأي صورة من صور التعليم. ولذلك الاختلاف المفسرين في ذلك لن يكون من باب اختلاف التضاد، إن هذا يقول شيئا ويعارضه كذا، ولكن اختلاف تنوع في ذلك كيف عرفت الملائكة. والملائكة في غاية الأدب مع الرب سبحانه، في غاية الذل والخشوع معه سبحانه، ولذلك ربنا يمدح الملائكة حين يذكرهم يقول: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. الملائكة لا تسبق الله عز وجل بالقول، تنتظر ما الذي يقوله الله فتعمل بما يقوله وتنفذ وتبلغه، فلا تسبق الله عز وجل بقول وهم بأمره يعملون، ينتظرون الأمر من الله فينفذون ويعملون. فهنا لما يقولون أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال العلماء إن فيها ولو في ذلك. لما يقول الله عز وجل إني جاعل في الأرض خليفة، خليفة تكلمنا كلاما مستفيضا في معنى الخلافة ومعنى الإمامة والإمارة وكذا، فهنا من ضمن المعاني حين يسمع الإنسان خليفة، خليفة بمعنى إمام يكون في الأرض، إمام ومعه رعية، الرعية يحتدون لمن يقودهم لأنهم قد يتفرقون يحتدون من يجمعهم، قد يتشعسون يحتدون من يصلحهم، يحتدون من يصلح. يبقى فيه خليفة، يبقى فيه خلق سيكون عليهم هذا الخليفة يصلحهم، يبقى هم فيه بيفسدوا طالما يحتدون من يصلحهم. يبقى هذا كان من الملائكة استنباط، كان استنباطا، يبقى فيه تزكية للملائكة أنهم يستنبطون من الكلام، وهذا الاستنباط حين نقول في أصول الفقه استخراج المعنى، استخراج المعنى، النظر في لفظ العبارة نفسها في المنطوق وفي المفهوم وفي الإشارة، في التضمن، في دلالة التضمن، دلالة الالتزام، دلالة كذا. فهنا الملائكة كأنه مدح الملائكة بالعلم وبالتفكير في هذا الذي يقال في خليفة، يبقى خليفة فيه رعية، يبقى رعية فيه من يصلح ويفسد، يحتاجون من يقوم على أمرهم، يبقى هتحصل في الأرض مفاسد لهذه المفاسد يا ربنا، ناس يعبدونك وناس يفسدون في الأرض وناس يشركون بك، أتجعل فيها من يشرك بك ويسفكون فيها الدماء؟ هذا معنى من المعاني الذي قاله المفسرون في ذلك، فالله سبحانه جوابه إني أعلم ما لا تعلمون. قيل أيضا إن الله عز وجل جعل قبل الإنسان في هذه الأرض الجان، الجان كانوا في الأرض، فمن الجن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فقالوا إن الجان فعلوا في الأرض من الفساد ما لا يعلمه إلا الله سبحانه، فلذلك الملائكة قاست الأرض عمل اللي كان يعمل فيها الجان فأفسده، والمخلوق ما هو من الأرض هيعمل إيه إلا ما عملته الجان، فاستنبطوا من ذلك بالقياس إنه من كان على الأرض من الجن أفسده يبقى هيجي هذا الإنسان ويفسد أيضا. لاحظ إن إبليس كان لسه ما أفسدش، بل قيل إن الجان كانوا على الأرض فأفسدوا، فالله عز وجل أرسل إليهم هذا الإبليس، إبليس وجنوده يحاربونه، يحاربون الجان فطردوهم أو فعلوا فيهم ما أذلهم الله عز وجل به، فكان لسه إبليس ما زال يسبح مع الملائكة ولكنه من الجن، والله يقول إني أعلم ما لا تعلمون، يعني فيكم من يسبح وهو من أشد المفسدين الذين سيكونون بعد ذلك. فقالوا هذا من المعاني أيضا استنبطت الملائكة قياسا على من كان في الأرض من الجان يؤسده، من سيكون فيها بعد ذلك من الإنس سيقللون من كانوا قبلهم أيضا. قالوا أيضا إن الله سبحانه أعلمت الملائكة أن إني جاعل في الأرض خليفة، وهذا الخليفة من صفاته كذا وكذا وكذا، فأخذوها من النص من كلام الله سبحانه، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. يبقى هنا ربنا حين يقول الملائكة إني أعلم ما لا تعلمون قطع عليهم أن يستغربوا ذلك وأن يتعجبوا من ذلك، لا، لحكمة مني أنا أعلمها أنتم لا تعلمونها. فالملائكة علمت من نص الله سبحانه أو من الاستنباط من الكلام إن هذا الإنسان يفسد، فحافظوا على طاعة الله بأن أنكروا يا رب ليه تجعل فيها من يفسد فيها، فأراهم شيئا من علمه سبحانه تبارك وتعالى حين علم آدم الأسماء كلها وسيأتي بعد ذلك، وقال للملائكة أخبروني أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. عجزت الملائكة وردت العلم إلى الله سبحانه، فأمر آدم فأنبأهم آدم، علمت الملائكة أن آدم علمه الله ما لا يعلمه وأن آدم مخلوق لحكمة من الله سبحانه، فسلموا لأمر الله سبحانه، فحين خلق آدم وأمرهم بالسجود سجدت الملائكة، وأظهر الله عز وجل علمه المكنون فيما أحدثه إبليس الملعون برفض السجود لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لذلك لما يجي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة وفيه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم يعني يعقب بعضهم بعضا وراء بعض، دواليك ملائكة تطلع وملائكة تنزل بالليل والنهار، تجتمع أو يجتمعون هؤلاء الملائكة في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، يأتون لبيوت الله سبحانه ويجتمعون مع خلق الله مع المؤمنين في صلاتهم في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. لذلك ينبغي على المؤمن أن يحافظ على صلاة الجماعة كلها وخاصة الفجر والعصر، الفجر والعصر اللي تحضر فيها ملائكة الليل والنهار يجتمعون، ملائكة الليل والنهار موجودون في وقت صلاة الفجر، ملائكة الليل والنهار موجودون في صلاة العصر يسلموا، دول يطلعوا دول ينزلوا لكن يجتمعون في هاتين الصلاتين. يحصل إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألهم الله سبحانه وتبارك وتعالى وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، كيف لما تصعد الملائكة اللي كانوا بيتين مع العباد يصعدون إلى السماء ويسألهم الله عز وجل كيف تركتم عبادي وهو أعلم سبحانه، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، تركناهم وهم يصلون وسيبينهم بيصلوا، ولما ديناهم كانوا برضو بيصلوا، دينا وقت العصر كانوا مجتمعين يصلون، دينا وقت الفجر كانوا يصلون. هنا السؤال هل يستفسر الله عز وجل الملائكة؟ هل يسأل سؤال من لا يعلم؟ حاشا له سبحانه، بل يعلم ذلك، وإنما السؤال لبيان للملائكة كنتم تجهلون ذلك. المباهاة بالعباد، يباهي رب العزة سبحانه بعباده من الإنس الذين عبدوا الله سبحانه وصلوا بالليل وبالنهار وشهدت الملائكة. يبقى الملائكة الذين تعجبوا الآن يشهدون هؤلاء يصلون، ما بيفسدوش دول بيصلون الآن، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، أتجعل فيها الذين يفسدون فيها، يبقى هنا معنى الذين وهي المفعول، يفسد فيها أي في الأرض ويسفك الدماء. من يفسد فيها كأن هنا هي الأصل من أو الذين، الذين كسرة الناس الذين يفسدون، فعبر بمن الذي قد تدل على المفرد وتدل أيضا على الجمع. قال من يفسد فيها، يفسد فيها هذه الإفراد وهذه الإفراد، فكأن أصلها من يفسدون فيها، من يفسدون فيها. فيقول العلماء إن هنا جاب صيغة الفعل على اللفظ اللي هو من الذي للإفراد أصله، من يفسد فيها. وقد يأتي في مواضع من القرآن على وجه المعنى، المعنى زي ما يقول ومنهم من يستمعون إليك، من يستمع منهم على الجمع هنا، يبقى المعنى منهم جماع يستمعون إليه. وفيها أيضا هذا على اللفظ فقول ومنهم من يستمع إليك، فداء في الأنعام وداء في سورة يونس، منهم من يستمع إليك ومنهم من يستمعون إليك، يبقى مرة جاءت على اللفظ ومرة جاءت على المعنى، وهذا جائز في اللغة العربية. ويسفك الدماء، ويسفك الدماء، وأصل السفك الصب، الصب يسفك الدماء، يصب الدماء يعني عدوانا، يعتدي بعضهم على بعض ويسيل بعضهم دماء بعض، يقال سفكت الدم أسفكه سفكا أي صببته، تطلق السفك على الدم، على الدم وعلى الدمع، وعلى الدم سفك دمعه معنى سال وتصب دمعه، كذلك يطلق على الدم. ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، الملائكة تقول ذلك لله سبحانه، نحن مسبحون، نحن الصافون كما جاء في سورة الصافات، إن نحن الصافون وإن نحن مسبحون، يصفون صفوفا بين يدي الله عز وجل، مصلين لله سبحانه مسبحين، ونحن نسبح. وأصل كلمة التسبيح التنزيه، التنزيه أي ننزهك يا ربنا عما لا يليق بك من الصفات، ننزهك عما لا يليق بك من أفعال الشرك وغيرها. فالتسبيح التنزيه من السوء على وجه التعظيم. يقولون ونحن نسبح، وكأن أصلها من السبح، ومنها السباحة، السباحة والسبح الجري، الجري يسبح الفرس معنا يجري ويطير، وسبح في الماء بمعنى عام في الماء وجرى فيه، فكأنه اللي بيجري بيبتعد، يبتعد. فالتسبيح فيه معنى الإبعاد، البعد، إبعاد إيه؟ إبعاد ما لا يليق بالله سبحانه تبارك وتعالى، يعني نذكرك، نسبحك، نقدسك، ننزهك، نبعد أن يمس توحيدك أو صفاتك شيء مما لا يليق بك. فكأن الكلمة في التسبيح من الإبعاد، نسبح الله، ننزهه، ونبعد عنه ما لا يليق به سبحانه تبارك وتعالى. وأيضا منها قوله سبحانه للنبي صلى الله عليه وسلم إن لك في النهار سبحا طويل، سبحا طويل في النهار لك، يعني جري في معاشك وفي عملك وفي عبادتك، إن لك في النهار سبحا طويل. فالسبح تنزيه الله سبحانه تبارك وتعالى، وإبعاد ما لا يليق بالله سبحانه عنه. قال ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، الملائكة تسبح الرب سبحانه تبارك وتعالى. فالتسبيح يقول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما بمعنى الصلاة، أنه يصلون لله. وذكرنا قبل ذلك في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن السماء أطت السماء وحق لها أن طأت، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك سالك يسبح الله سبحانه، ملائكة تصلي لله سبحانه، يصفون صفوفا منهم القائمون منهم الراكعون منهم الساجدون، منهم من يسجد منذ خلق لغاية ما تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة قاموا لرب العالمين وقالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. هؤلاء ملائكة الله سبحانه الذين يسبحون. يبقى التسبيح يطلق على الصلاة، يبقى نحن نسبح أي نصلي لك، ويطلق على التنزيه كما ذكرنا. وهذا جاء في القرآن قوله سبحانه فلولا أنه كان من المسبحين على المعنيين، يونس عليه وعليه الصلاة والسلام كان كثير الصلاة لله سبحانه، حتى إنه لما ابتلعه الحوت التقمه الحوت كان يصلي في بطن الحوت ويسبح ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فقال الله عز وجل فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. تسبيح الله عز وجل معنى الصلاة، وتسبيح الله بمعنى التلفظ باللسان بذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى. وفي ذلك الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، أي الكلام أفضل؟ قال ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده. الكلام الذي اصطفى اختاره يعني الله للملائكة، إيه اللي اختاره؟ قال سبحان الله وبحمده، سبحان الله وحمده، منصوص عليه في هذه الآية، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وفي رواية أخرى عند الترمذي قال السائل بأبي أنت وأمي يا رسول الله أي الكلام أحب إلى الله عز وجل؟ قال ما اصطفاه الله لملائكته، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. هذا من كلام أو من تسبيح الملائكة الذي يحرص المؤمن أن يتشبه بهم، فيقول ذلك سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كما جاء في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم عليه، وهذه كلمة عظيمة جدا، نسبح بحمدك، نسبح بحمدك، فيها معنى الدوام، المداومة على ذلك. نسبح بالفعل المضارع يعني كنا مسبحين والآن نسبح ولا نزال مسبحين، حتى يأمرنا الله عز وجل بشيء أو حتى يقبضنا الله سبحانه وتبارك وتعالى. نسبح بحمدك، نسبح بحمدك، كأنهم يقولون نخلط التسبيح بالحمد، نخلط هذا بذلك، فإذا سبحنا حمدنا وإذا حمدنا سبحنا، وهذا يفيد الاستكرار والدوار، دوران دوران على طول، نسبح حامدين ونحمد مسبحين ونسبح حامدين، ولا يزال هكذا دائما يسبحون الله ينزلونه ويحمدونه سبحانه بما يليق به. فينبغي على المؤمن أن يحرص على ذلك. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.